يقول: ما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس وعلم الشخص والنكرة؟ الدرس كله يعاد، هو صعب، لكن خذ مقدمة الشيخ الأمين وقرأها مرات عديدة إن شاء الله تفهم السنة. هل اسم الجنس داخل في حد العلم الشخصي؟ لا، ليس داخلا فيه، لكن الحد يشمل النوعين. حد اسم يعين مسمى مطلق علمه، نقول هذا يشمل النوعين. حينئذ تقول هذا مثل ما نقول اللفظ هو الصوت المعتمد أو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، نقول مهملا كان أو مستعمل. حينئذ نقول هذا اللفظ تحته قسمان، مهمل ومستعمل. نعرف العالم ثم نقول تحته قسمان، تحته قسمان. أليس قوله في المقدمة النحو مقاصد النحو يشمل النحو والصرف؟ بلى، والمقصود به هو النحو كما عرفتموه لنا. لا، هو ذلك. قلنا النحو له تعريفان، نحو بمعنى أعم يشمل ماذا؟ يشمل الصرف الذي هو الخاص، والنحو الذي هو خاص عند المتأخرين. علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفرادا وتركيبا، هذا يشمل النوعين. إذا أردت على منهج المتأخرين بإخراج الصرف بكونه علما خاصا، تقول علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. فرق بينهما. وابن مالك أراد النوع الأول الذي يشمل صرف والنحو، فإنما ذكره من باب التغليب. لا، ليس من باب التغليب. ذكرتم أن من علامات النكرة أن تكون في جواب كيف، وأيضا من العلامات أن تكون منصوبة على الحال. أليس هما شيء واحد؟ ها؟ أليس هما شيء واحد؟ ما هو اسم كتاب الشيخ الأمين؟ المقدمة، المقدمة المنطقية، هذه مطبوعة باسم المقدمة المنطقية قديما، هي التي معي، والآن أظن طبعت آداب البحث المناظرة، كانت جزئين طبعت جزء واحد، ومع الطباعة الجديدة مكرم أبو زيد أيضا نفس الكلام. فكيف نقول النكرة تقع في جواب كيف؟ هذا لفظا، كيف زيد مريض، وأما الحال جاء زيد راكبا، نقول من ضابط الحال كيف مقدرة، جاء زيد، كيف جاء زيد؟ تقول راكبا. حينئذ من ضوابط معرفة الحال وقوعها في جواب كيف، لكن هنا تكون ضمنا أو استلزاما. وأما كيف التي ينطق بها، فرق بين التي ينطق بها وبين التي تكون ضابطا لغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: اسم الإشارة، أي هذا باب اسم الإشارة، هذا باب اسم الإشارة. واسم الإشارة هو الباب الثالث من المعارف، فمضمر أعرفها ثم العالم فذو إشارة، فذو إشارة هو المراد عند الناظم، أنه أراد به اسم الإشارة الذي يكون ثالثا في باب المعارف. إذ المعارف جنس قدر مشترك يصدق على العلم وعلى الضمير وعلى اسم الإشارة، يجمعها قولهم: ما وضع ليستعمل في معين، ما اسم وضع ليستعمل في معين، أخرج النكرة. حينئذ المعارف كلها وضعت وضعا أوليا ووضعا جزئيا شخصيا ليستعمل هذا اللفظ إذا أطلق على ماذا؟ على المعنى الذي جعل له في لسان العرب. ليستعمل وضع، عندنا وضع وعندنا استعمال. الوضع كما مر معنا مرارا وضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني جعل اللفظ بإزاء معنى. وأما الاستعمال فهو ماذا؟ إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. أقول جاء زيد، أنا أطلقت اللفظ جاء وزيد، ركبت هذا مع تلك، وأردت المعنى، قصدت المعنى الذي جئت به من أجل هذا التركيب. جاء زيد إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، يعني مع إرادة المعنى. بقي شيء واحد وهو الحمل، وهو اعتقاد سامع مراد المتكلم من كلامه. هذه ثلاثة أشياء: وضع وحمل واستعمال. الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، هكذا قال الفتوحي في شرح الكوكب. الوضع سابق يعني أول، وضع اللفظ بإزاء المعنى، أول ما كانت المعاني وجدت ثم وضعت لها الألفاظ، بحيث إذا أطلقت الألفاظ انصرفت إلى تلك المعاني الموضوعة لها، ثم استعملها المستعمل، تكلم بها ونطق بها على وفق ذلك الوضع السابق، وسمعها السامع من المتكلم، حينئذ الواضع وضع ألفاظا بإزاء معاني، ثم أخذ المستعمل المتكلم هذه الألفاظ وأطلقها مرادا بها المعاني التي وضعها الواضع لها دون تحريف، ثم لما سمع السامع تلك الكلمات حينئذ حملها على المراد الذي اعتقده المتكلم. فالوضع سابق يعني أولا، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط بين الوضع والحمل. هذه لابد من معرفتها، تفيدك في فهم الحقائق الشرعية والحقائق اللفظية، وخاصة في باب المعتقد. اسم الإشارة، إذن هذا لفظ وضع في لسان العرب، والإشارة هذا مصدر أشارة يشير إشارة، والمراد بها الإشارة الحسية في الأصل التي تكون بعضو من الأعضاء، كان يقول هكذا قم اجلس إلى آخره، نقول هذه إشارة حسية تكون بعضو. اللفظ هنا انظر خالف الأصل المطرد، الأصل المطرد أن توضع الألفاظ بإزاء معاني، وهنا قد جعل شيئا من المحسوسات في ضمن المعنى الذي دل عليه اللفظ، في ضمن المعنى الذي دل عليه اللفظ. فالإشارة قلنا مصدر أشارة يشير إشارة، وأما في صلاح النحاة فهي ما دل على مسمى وإشارة إليه. الأصل في باب الإشارة والموصول والضمائر، الأصل لا نأتي بالتعاريف، لأننا نستغني عن الحد بالعد، لأنها ألفاظ كما ذكرنا مسموعة، لا داعي لأن نحشر أنفسنا فيها. حينئذ نقول الأصل أن نكتفي بالعد عن الحد، ولكن نريد أن نبين بهذا الحد أن الواضع قد وضع اللفظ بإزاء معنى وشيء حسي معه، وهو الإشارة، وهو الإشارة ما دل على مسمى، ما اسم موصول بمعنى الذي دل على مسمى، ما الذي نأخذه جنسا هنا في الحد، لفظ أو جملة أو كلام أو كلم أو كلمة أو اسم أو ماذا، اسم لماذا، ها جواب بلا دليل، لماذا اخترنا اسم؟ صحيح، إجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، ها دائما تنظر إلى العلاقة بين المحدود والحد، ثم ما أكثر ما تنسون، ننظر إلى العلاقة بين المحدود والحد، حينئذ تأخذ جنسا باعتبار المحدود. إذا قلت مثلا هنا في معنى، نقول ما دل اسم الإشارة، اسم نحن نبحث في أي شيء، في أي جزئية، في أي باب، ها في باب تقسيم الاسم باعتبار التنكير والمعرفة، باب لازال نكر والمعرفة، وهذه كلها فصول تحت ذلك الباب، باب ماذا؟ تنكير النكر والمعرفة. حينئذ نقول اسم الإشارة ما، أي اسم، لماذا؟ لأن المحدود اسم من الأسماء، ثم نحن نبحث عن مفردات أو تراكيب، مفردات، إذن لا نأخذ أي لفظ يدل على التركيب، لا نقول لفظ لأنه موهم يشمل المفرد والمركب، لا نأخذ كلام لأنه مركب، لا نأخذ كلم لأنه مركب، لا نأخذ كلمة لأنها تشمل الفعل والحرف، يدخل معنا الفعل والحرف، ونحن نريد خصوص الاسم الذي يقابل الفعل والحرف، حينئذ نقول ما اسم، اسم، حينئذ كل ما كان اسم إشارة فهو اسم من غير عكس، إذ العلاقة بين المحدود والجنس الذي يؤخذ في الحد العموم الخصوص المطلق، فكل اسم إشارة فهو اسم من غير عكس، لأن الاسم أعم، قد يكون علما، قد يكون ضميرا، قد يكون موصولا إلى آخره. إذا ما نقول اسم دل على مسمى، فالاسم حينئذ دخل فيه النكر والمعرفة، نكر والمعرفة، لأنه صار جنسا بهذا الاعتبار، لأننا نقسم الاسم باعتبار التنكير والتعريف، فصار لفظ ما جنسا، والجنس ما عم اثنين فصاعدا، والذي عمه هنا المعرفة والنكرة، احتجنا إلى إخراج النكرة، فقال ما دل على مسمى خرجت النكرة، دل على مسمى شمل ما دل على مسمى بقرينة وما دل على مسمى بلا قرينة، دخل العلم معنا لأنه يدل على مسمى لكنه بلا قرينة لأنه أطلق اللفظ، فشمل المعارف كلها. لكن لما كانت اسم الإشارة كان اسم الإشارة دالا على مسمى بقيد بقرينة، وهذه القرينة حسية تدرك بالحس، هذا الأصل فيها، ولذلك استعمال اسم الإشارة في المعاني العقلية مجاز، لأنها في أصل وضعها لشيء المحسوس، لشيء المحسوس. ما دل على مسمى شمل كل المعارف، وإشارة إليه، وإشارة يعني مع إشارة، ما دل على مسمى وإشارة ودل على إشارة. إذن اللفظ الذي يكون اسم إشارة نقول هو ذو دلالة على شيئين، إذن وضع على أمرين، فدلالته على المسمى هذه مأخوذة من اللفظ، هذا ها ذا مأخوذة من اللفظ داخل في مفهومه والمعنى الذي وضع له في لسان العرب شيء خارج عن مجرد اللفظ وهو الإشارة إليه. فحينئذ إذا دل على مسمى ولم يكن ثم إشارة إليه نقول هذا ليس باسم إشارة، ليس باسم إشارة، بل لابد أن يكون أن تكون الإشارة الحسية مأخوذة في مفهوم اسم الإشارة، ولذلك لا يكون دالا على مسمى إلا إذا أشير مع اللفظ. ولذلك إذا كنت جالسا في مجلس وثم أفراد وقلت هذا زيد أهلا وسهلا، تريد أن تعرف به الموجودين هذا زيد ولم تشر، ما حصل التعريف، حصل إذا أردت تعرف دخل رجل فقال هذا زيد وهذا عمرو وهذا خالد، ما حصل. لكن لو قال هذا زيد وهذا عمرو وهذا خالد بالإشارة حصلت ماذا؟ حصل التعريف. إذن الإشارة الحسية داخلة في مفهوم اسم الإشارة، والأصل فيه كما قلنا أنه محصور بالعد، فنستغني عنه عن بالعد عن الحد. ما دل على مسمى وإشارة إليه أي اسم تصحبه الإشارة الحسية، اسم تصحبه الإشارة الحسية وهي التي بأحد الأعضاء، بأحد الأعضاء قد يكون باليد قد يكون بالحاجب ونحو ذلك، وهي ستة، وهي ستة في الجملة لا أكثر من هذا، لكن في الجملة هي ستة، لأنه إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع، إما مذكر أو مثنى، وكل منهما المذكر إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون مجموعا، هذه ثلاثة، والمؤنث إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون مجموعا، هذه ثلاثة، المجموع ست، هذا على جهة الإجمال، وإلا أوصل بعضهم إلى 17 وزادها بعضهم إلى 36 وما زاد. اسم الإشارة قال رحمه الله بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا، تيتا كلمتان ليست واحدة، تيتا هذه كلمتان، تيتا على الأنثى اقتصر بذال مفرد، بذا هذا اسم مجرور جار مجرور متعلق بقوله أشر، بذا نقول ذا قصد لفظه ولذلك جر بحرف الجر، أو يجر لو لم يقصد لفظه لأنه اسم لكن قصد هنا به العلمية، لأن بذا نقول لمفرد مذكر أشر، هذا إذا استعمل حينئذ يكون دالا على معناه. أشر بذا، أشر بذا، ذا مقصور يعني بدون همز، بدون همز، هنا قدم الجار والمجرور على قوله أشر، هل يفيد الحصر والقصر بحيث لا يكون ما يدل من أسماء الإشارة على المفرد المذكر إلا ذا هو خاص به، أم أن ثم ما هو من أسماء الإشارة لمفرد مذكر غير ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى؟ جواب أنه الثاني، يعني لا يفيد الحصرة، لا يفيد الحصرة المطلق يعني الحقيقي، قدم الجار والمجرور لا للحصر الحقيقي وإنما للحصر الإضافي، حصر الإضافي، أي بالنسبة إلى الصيغة المذكورة أو الصيغ المذكورة في المتن، فالمعنى بذا لا بغيره، بذا لا بغيره. من الصيغ الآتية فلا ينافي أنه يشار إلى المفرد المذكور بغير ذا، يعني أفاد قصرا وحصرا إضافيا، يعني باعتبار المذكور بذا لمفرد لا بغيره من تي وتا وذي وذه، يعني التي ذكرها الناظم، يحصر ويقصر الحكم بكونه يشار للمذكر المفرد بذا وينفرد عما ذكر معه من أسماء الإشارة، وهذا يسمى حصرا إضافيا باعتبار ما ذكره الناظم لا باعتبار ما لم يذكره، وإلا هي أكثر مما ذكر. بذا لمفرد، أشر بذا لمفرد، قال لمفرد، اللام هنا قيل بمعنى إلى، بمعنى إلى، ومقتضاه أن الإشارة لا تتعدى باللام، لأن أشار إلى كذا وأشارت إليه، إذن أشار تتعدى بإلى لا تتعدى باللام، هذا الظاهر، حينئذ اللام هنا بمعنى إلى، بمعنى إلى. أشر بذا لمفرد، لمفرد، وهذا المفرد هنا أطلقه الناظم رحمه الله تعالى، فيعم حينئذ المفرد الحقيقي والمفرد الحكمي. المفرد الحقيقي كهذا زيد، هذا زيد، زيد هذا مفرد حقيقة، وأما المفرد الحكمي فهو ما كان لفظه مفردا ومصدقه ومعناه قد يكون جمعا كاسم الجمع، هذا رهط، رهط، هذا جمع، هذا فريق، نقول هذا ذا اسم إشارة لمفرد، وفريق هذا في اللفظ مفرد وهو اسم جمع يدل على ثلاثة فأكثر، إذا من جهة المعنى ليس بمفرد، ولكن لما كان لفظه مفرد حينئذ أعطي من حيث اللفظ حكم المفرد، فصار مفردا حقيقيا أو حكميا الثاني. إذن لمفرد حقيقة أو حكما كالجمع والفريق، فالمفرد الحقيقي نحو هذا زيد، والمفرد حكما نحو هذا الرهط وهذا الجمع وهذا الفريق، ومنه قول الله تعالى عوان بين ذلك، أي بين المذكور من الفارض والبكر. وربما استعمل ذا في الإشارة إلى الجمع كما قال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. إذن المفرد المراد به المفرد الحقيقي أو المفرد الحكمي، وهو الذي يكون اللفظ فيه مفردا ولكن معناه ليس بمفرد كاسم الجمع ونحوه. بذال مفرد مذكر عاقل أو غيره، عاقل أو غيره، يعني يشمل العاقل ويشمل غير العاقل، وبعضهم يعبر هنا بالعالم وغير العالم، لأنه جاء استعماله في حق الله عز وجل، ذلكم الله ربكم، ذا ها هذا جاء استعماله في حق الرب جل وعلا، حينئذ نقول لمذكر مراد به العالم وغير العالم، والتذكير هنا باعتبار اللفظ ذلكم الله، لأنه قد يقال بأنه كيف نقول مذكر، هل يوصف الرب جل وعلا بالتذكير أو التأنيث؟ الجواب لا قطعا، يعني الصفة التوقيفية حينئذ يكون مرده على السمع، والتأنيث ينفى لأنه نقص، وأما اللفظ فحينئذ إذا قيل مذكر باعتبار اللفظ، وأن العرب إذا قلنا الواضع هو الله عز وجل أعاد إلى هذه الأسماء ما هو من خصائص المذكر، حينئذ يكون الاعتبار هنا اللفظ فحسب، فإذا قيل ذلكم الله ذا هذا لمفرد مذكر، هل نقول مذكر؟ نقول نعم اللفظ مذكر ولا بأس به بهذا. بذا لمفرد مذكر أشر، ناظم اختصر على لفظ ذا وهو أشهرها، وأما ما زاده البعض ذا وذائي وذائه وذاؤه وآلك، نقول هذه كلها ثبت استعمالها للمفرد المذكر، لكنها ليست في قوة ذا التي اشتهر على لسان العرب وجاء القرآن بها، ولذلك لم يرد لفظ من هذه الألفاظ الأربعة في القرآن، وإنما جاء للمفرد المذكر ذا وأما هذه الألفاظ الأربعة وإن ذكر النحاة لم يرد بها لفظ واحد في القرآن، فدل على أن ذا هو الأفصح منها، ولذلك قد يقال بأن الناظم لم يعتبرها لقلة الاستعمال، فالحاصل يكون على أصله من حيث الاستعمال لا من حيث الورود. وأما من حيث الورود فهذا لا إشكال أنه ثابت. بذا قلنا هذا مقصور، هذا مقصور يعني احترازا من ذائه وذائه وذاؤه وآلك، هذه خمسة. ذا هذه الألف عند البصريين جزء الكلمة، جزء الكلمة، لأن أصل وضع الكلمة الاسم كم حرف؟ ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف. حينئذ لو حكمنا بالزيادة كما هو مذهب الكوفيين على الألف هذه صار عندنا اسم ظاهر قائم بنفسه من حرف واحد، وهذا لا نظير له، هذا لا نظير له. إذن بذا نقول هذه الألف هل هي زائدة أم أصلية؟ وفيه مذهبان، مذهب البصريين أنها أصلية، ومذهب الكوفيين أنها زائدة، مردود مذهب كوفيين. بماذا؟ بأنه لا يوجد عندنا اسم ظاهر، أما المضمر موجود، قمت على حرف واحد، قمنا على حرفين، أما اسم ظاهر وهو على حرف واحد هذا لا نظير له. والقاعدة عند نحاة أن حمل القليل على الشائع الكثير هذا من المرجحات، إذا التبس أمر هل يحتمل أو لا؟ حينئذ نقول الكثير الذي شاع في لسان العرب هو الذي يكون محكم، والذي معنا المشتبه نرده إلى ذلك المحكم، هذه قاعدة عندهم. إذن ألف ذا نقول هي أصلية، وهذا هو الصواب وهو مذهب البصريين. ثم اختلف البصريون هل هي منقلبة عن واو أو عن ياء، هل هي منقلبة عن واو أو عن ياء؟ لماذا لا نقول هي أصلية؟ لأنه لا يوجد كلمة من ثلاثة أحرف فيها ألف وهي أصلية، لابد أنها منقلبة عن واو أو ياء، لا يوجد باستقراء وحكم عام عند الصرفيين أن الكلمة إذا كانت مؤلفة من ثلاثة أحرف نقول هذه الألف قطعا ليست أصلية، ولا نحكم عليها بأنها زائدة، وإنما هي منقلبة عن أصل، وهذا الأصل لا يخلو من حرفين إما واو وإما ياء. قال، قال هذا مؤلف من ثلاثة أحرف، مباشرة تحكم أن الألف هذه ليست أصلية بل هي منقلبة عن واو أو ياء. القول ويقول نقول هذا الفعل المضارع والمصدر يدل على أن هذه الألف منقلبة عن واو، إذن قال أصله قاوالا، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. دعا، اللام هذه دعا أصله دعا ثلاثة أحرف، مباشرة تحكم أن هذه اللام الأخيرة الألف ليست أصلا، لأنه لا يوجد عندنا كلمة ثلاثة أحرف وتكون ألف فيها زائدة، لابد أن تكون أصلية، ومعنى أصلية أنها منقلبة عن ثلاثة أحرف، ولا تكون أصلية بمعنى أنها لا تكون أصلية بذاتها، تعبيران صحيحان. حينئذ دعا من الدعوة، دعا أصل دعوة، وقيل مما هو واوي ويائي، ثبته ابن مالك رحمه الله في منظومته الواوي واليائي، دعا دعوة دعيا، جاز فيه الوجهين. حينئذ دعا دعوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا صار دعا، ومثله باع بيع أصل بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا. إذن ذا نقول هذه الألف ليست أصلا، فقيل هي منقلبة عن واو وقيل منقلبة عن ياء، وألف ذا منقلبة عن ياء أو واو عند المصريين، فاتفقوا على أنها منقلبة عن أصل، واختلفوا في هذا الأصل، فقيل عن ياء لتصغيره على ذي ذي ذي تصغير ذا، هذا دل على أن ذا الألف هذه منقلبة عن ياء، لأن ذي الياء هذه مشددة، كذلك ذي ياء التصغير وياء أخرى، ياء التصغير ياء الثانية المدغم فيها، والياء الأولى هذه من أين جاءت؟ نقول التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، التصغير والجمع والتثنية كلها ترد الأشياء إلى أصولها. فإذا كان عندنا حرف منقلب عن حرف آخر ثنه أو اجمعه أو صغيره حينئذ يرجع الأصل. لما قلنا ذي راحت الألف أين ذهبت؟ رجعت إلى أصلها وهي الياء الأولى المدغمة في الياء الثانية، فدل على أن أصل هذه الألف ياء، أصل هذه الألف ياء. فقيل عن ياء لتصغيره على ذي ولإمالتها، والإمالة إنما تكون للياء، هذا الأصل. فالعين واللام المحذوفان ياءان ياءان، أصل ذي ياء على وزن فعل، ذي ياء على وزن فعل، والله أعلم. وهو ثلاثي الوضع في الأصل. وقيل عن واو من باب طويت، وعند الكوفيين هي زائدة لسقوطها في التثنية. ذاني، ها ذاني، أين الألف؟ ذاني، الألف هذه ألف التثنية، والنون هذه نون التثنية، صار الحرف، صارت الكلمة على حرف واحد ذا. ذهبت الألف الأولى للتخلص من التقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين، هذا نرده عليهم. وعند الكوفيين هي زائدة لسقوطها بالتثنية، ورد بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على حرف واحد، وأما حذفها في التثنية فلالتقاء الساكنين، وقد عوض منها تشديد النون كما سيأتي في محله. إذن بذال مفرد مذكر أشر، نقول هذا خاص بالمفرد المذكر. قال الشارح يشار إلى المفرد المذكر بذا، ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة يعني أصلية، فهو ثلاثي الأصل لا ثنائي، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، ومذهب البصريين أرجح من مذهب كوفيين. بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، هذا ما يختص بالأنثى، أي أنثى، مثنى أو جمع أو مفرد؟ مفرد. هو ما نص على هذا، نص على المفرد المذكر بمقابله اكتفاء بما ذكره أولا، علمنا أن الثاني المراد به أول الأحوال، وما هي أول الأحوال؟ الإفراد، هذا أولا، ثم يأتي بعده المثنى، ولذلك قال وذان تاني، ثم يأتي بعده الجمع. إذن بذي وذه تي تا على الأنثى المفردة المؤنثة، وهذا لا إشكال فيه. اقتصر بمعنى إذا أردت أن تشير إلى أنثى فاقتصر على ما ذكر من الألفاظ الأربعة، فأشر بها إليها دون غيرها. بذي بذي هذا بقلبي ألف ذا ياء، هكذا قيل، أصل ذي ذا، ذا لمفرد مذكر هي الأصل، فلما أريد أن يشار إلى المفرد المؤنث قيل ذي بقلب الألف ياء، إذن هي مقلبة عن ألف ذا. وذه بقلب ياء ذي هاء، وتي بقلب الذال تاء، والألف ياء، وهكذا بذي وذه تي تاء على الأنثى أيضا المفردة حقيقة أو حكما. اقتصر فأشر بها إليها دون غيرها. هل قوله اقتصر على الأنثى بذي يفيد أن هذه الألفاظ الأربعة لا يوجد غيرها؟ الجواب لا، جواب لا، وإنما المراد به أن هذه مما يذكر ويشار به للمفرد المؤنثة، وأن هذا هو المشهور الفصيح، وما عداه وإن سمع في لسان العرب إلا أنه ليس مثله، إذ الكلمات قد تكون من باب فصيح وأفصح، هذا لا شك فيه، حينئذ الأفصح الذي جاء في القرآن، ثم ما جاء في السنة، ثم ما جاء في ما اشتهر على ألسنة العرب، وهكذا. بذي وذه تيتا أوصلها بعضهم إلى عشرة. قال الشارح ويشار إلى المؤنثة بذي، وهي عشرة ألفاظ المفرد المؤنثة حقيقة أو حكما. حقيقة كان تقول هذه هند، ذي هند، ذي هند، كما تقول ذا زيد، هذا زيد، هذه هند. وأما الحكم كالفرقة والجماعة، هذه فرقة، هذه جماعة، كالجمع السابق، هذا من حيث اللفظ هو مفرد، ومن حيث المعنى هو متعدد، حينئذ يراعى اللفظ دون المعنى. يشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء وتي وتا، وهذه التي ذكرها الناظم، وزاد عليها وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع، يعني يقال ذه بإسكان الهاء وبكسرها باختلاس يعني دون أن تشبع، تبقي الكسرة كما هي ذه، ثم تشبعها كأنها يا ذه، يعني كأنها عبارة عن كسرتين، كأنها عبارة عن كسرتين، وته بإسكان الهاء وته بكسرها باختلاس يعني دون إشباع، وبإشباع ته كأنها يا، هذه كم؟ هذه 9. وذات ذات هذه أغربها وأضعفها بالبناء على الضم، وهي أغربها، واسم الإشارة ذا والتاء للتأنيث، ذات ذات لأنها تأتي بمعنى صاحبة، هذا الأصل فيها، كونها تستعمل اسم إشارة فيه في غرابة، ولذلك قيل ذا هو اسم الإشارة والتاء هذه للتأنيث. إذن هذه 10 ألفاظ ذكر الناظم منها أشهرها، وهو قوله بذي وذهتي تاء على الأنثى اقتصر، يعني اقتصر على ما ذكر ولا تتعداه في الإشارة إليها بها، فإنه وإن كان محفوظا إلا أنه دون ما ذكر لك من الألفاظ المسموعة عن لسان العرب. وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع، شار إلى ما يشار إلى المثنى، لأننا قلنا المشار إليه إما مفردا وإما جمعا وإما مثنى، انتهينا من المفرد وعرفنا أن المفرد قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، يشار للمفرد المذكر بذا على المشهور، ويشار للمفردة المؤنثة بأربعة ألفاظ بذي وذي بذي وذه تي تا، هذه 4 ألفاظ. وذاني تاني، ذاني تثنية ذا، هذا الأصل فيها، تثنية ذا بحذف الألف الأولى لسكونها وسكون ألف التثنية، ذا هذا الأصل فيها، ثم جاء بالألف والنون، الألف والنون، الألف هذه علامة التثنية والنون هذه هي نون المثنى، لما جاء بها زيادة على ذا التقى عندنا ساكنان الألفان، الألف الأصلية من أصل الكلمة وألف التثنية التقى ساكنان، لا يمكن تحريك الأول، إذا لابد من الحذف، لابد من الحذف. أي ألفين هي أولى بالحذف؟ الأصلية الزائدة. ها أي الألفين الأصلية؟ ما الدليل؟ ما التعليل؟ نعم، تقول ذا الألف هذه حرف مبنى، حرف مبنى مثل زه من زيد، حرف مبنى، وألف التثنية هذه حرف معنى يعني كلمة مستقلة مثل إلى ولم، فحينئذ إذا دار الأمر بين حذف حرف المبنى أو حرف المعنى فلا شك أن حرف المبنى أولى بالحذف. لماذا؟ لأن حرف المبنى يمكن الاستدلال به بعلمك بأصل الكلمة، تعلم ذاني أن أصلها ذا والألف موجودة، لو ما رأيتها ونطقت بها تعرف أن أصلها ذا، إذن لابد من ألف، لكن لو حذفت ألف التثنية ما الذي يدل عليها؟ هي جاء بها لمعنى، هذا المعنى لا يوجد إلا بوجودها، فلو حذفت حينئذ لا يدل الموجود على المعنى الذي جاءت من أجله ألف التثنية، فلذلك كان المرجح أن ألف التثنية هي التي تبقى، وأما ألف ذا هي التي تحذف للتخلص من التقاء الساكنين. وذاني بكسر النون، لأنه إما أنه معرب وهو مستثنى لأنه ليس على صورة المثنى حقيقة، وإن رفع ونصب برفع بالألف كالمثنى أو نصب وجر بالياء كالمثنى، حينئذ لما كان صورته ليست على صورة المثنى مع بقاء الكلمة كما هي زيد زيداني، لما لم تبقى الكلمة تحافظ على جوهرها كما هي من حركاتها وحروفها وسكناتها، قيل هذا جاء على صورة المثنى ليس مثنى حقيقة، ليس مثنى حقيقة. حينئذ كونه جاء على صورة المثنى هل يعتبر معارضا لأصل الشبه الذي وجد في أسماء الإشارة التي ألحقتها بالحرف البناء أم لا؟ هذا سبق الإشارة إليه، وهو أن كثير يرى أن ذاني وتاني وذيني وتيني هذه مثنات وهي معربة. لماذا هي مثنى؟ لوجود الألف والنون والياء والنون. ولماذا هي معربة؟ مع كون اسم الإشارة أشبه حرفا غير موجود، غير موجود. فالشبه المعنوي قد ورد في أسماء الإشارة وهي مبنية، ذا مبني وتي مبني، ذاني نقول هذا معرب. لماذا؟ قالوا لأن شرط الشبه الذي يكون ملحقا بالكلمة بالحرف في الحكم وهو البناء يجب أن لا يعارضه معارض، وهذا المعارض وهو أن يكون بالاسم ما هو من خصائص الأسماء، وهذا الشبه حينئذ يقال فيه إنه شبه ضعيف. وأما إذا خلى من ما هو من خصائص الأسماء قالوا هذا شبه قوي، لشبه من الحروف مدني احترازا من الشبه الضعيف، ومثله ذاني تاني. وذاني إذا نقول ذاني هذا مثنى، مثنى ذا، والألف الأصلية محذوفة. وهل هو معرب أو مبني؟ قولان، قيل معرب بالألف كالزيدان، وقيل مبني على الألف، مبني على الألف، ولكل وجهة. ذاني للمثنى المذكر، وتاني للمثنى المؤنث، الأول للمذكر والثاني للمؤنث. المرتفع يعني المرفوع إذا جاء في محل رفع إن كان مبنيا فحينئذ صار مبنيا على الألف، وإذا كان معربا حينئذ صار مرفوعا بالألف. المرتفع يعني إذا جاء في موضع رفع كالابتداء أو الفاعلية حينئذ صارت هذه الألف علامة للرفع، أو صارت هذه الألف بناء للكلمة، يعني يكون مبنيا على الألف كما هو الشأن فيها زيدان. وفي سواه ذينتين اذكر تطع، في سواه يعني سوى المرتفع وهو المنتصب والمنخفض، يعني في حالة النصب وفي حالة الجر لا تأتي بذاني بالألف، وإنما تأتي ببدل الألف يا، فتقول ذيني وتيني. من هنا استدل من قال بأنها معربة، لأنها لو كانت مبنية للزمت حالة واحدة ذاني رفعا ونصبا وخفضا، لكن لما جاءت في حالة الرفع بالألف وفي حالتي النصب والجر بالياء حينئذ ما الفرق بينها وبين الزيدين والزيدان؟ لا فرق، فقيل إنها معربة. وفي سواه يعني في حالة إرادة سوى المرتفع وهو المنتصب والمنخفض تأتي بذين بدل الألف بالياء للمذكر، وتين بدل الألف بالياء للمؤنث. أذكر ما ذكرته لك تطع النحاة، تكمل لي ما ذكره. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذيني، وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتين في النصب والجر. ثم قال وبأولى أشل لجمع مطلقا، والمد أولى هذا ما يتعلق به بالجمع. بأولى أولى أشل لجمع، أشر بأولى لجمع، لجمع. وعرفنا أن الجمع ما دل على اثنين فأكثر، هذا هو الأصل من حيث ماذا؟ من حيث المعنى اللغوي لكلمة جمع. لكن المراد هنا ليس الجمع اللغوي، وإنما الجمع الاصطلاحي، يعني جمع المذكر أو جمع المؤنث، لأنه قال مطلقا، قال مطلقا، يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان عاقلا أم غير عاقل. والمد وبأولى ذكره مقصورا يعني قصر دون مد، وهو لغة تميم. ثم قال والمد أولائي، هؤلاء هؤلاء، هذا مد لي أولى، أولى بالقصر بدون همزة، وأولائي هذا بالمد. القصر لغة بني تميم، والمد لغة الحجاز وهو أولى. المد أولى، المد أولى من القصر، المد فيه أولى من القصر، لأنه لغة الحجاز وبه جاء التنزيل. ها أنتم أولائي تحبونه، ها أنتم أولائي، فصل بين ها التنبيه واسم الإشارة وهو جائز كما سيأتي. أولائي قال تحبونه، إذا بني على الكسر، إذا مد قيل أولاء، الألف هذه ساكنة جاء بالهمزة، الأصل أنه مبني والأصل في المبني أن يسكن، إذن التقى ساكنا، حينئذ نحرك الثاني الذي هو الهمزة بماذا؟ بالكسر على الأصل بالتخلص من التقاء الساكنين، وقيل هؤلاء أولائي، نقول مبني على الكسر، مبني على الكسر على حسب موضع إما مبتدا أو غير ذلك. إذن وبأولى أشر، أشر بأولى بلفظ أولى مقصورا لجمع مطلقا مذكرا أو مؤنثا، فهو مشترك، لفظ مشترك. والقصر فيه لغة تميم، والمد لغة الحجاز وهو أولى من القصر، وحينئذ يبنى على الكسر لالتقاء الساكنين، ورجحناه وقلنا أولى لماذا؟ لمجيء القرآن به، فإذا جاء شيء في القرآن صار أعلى أعلى أعلى الفصيح. ولو مرة واحدة، لو مرة واحد لا يشترط أنه يأتي في البقرة وآل عمران والنساء الأخير حتى نقول هذا مضطرب، لو مرة واحدة كلمة واحدة جاءت نقول هذا أفصح الفصيح، وإذا كان ثم الصلاح للنحاة لا يخالف هذا نقول هذا شاذ أو هذا زائد أو نحو ذلك، ليس فيه تعارض، لأن هذا مجرد الصلاح لما قعده النحاة فحسب، يحكمون على هذا اللفظ بكونه شاذا أو بكون هذا اللفظ غير شاذ، هذا نادر، هذا قليل، هذا ضعيف، هذا له أصل، هذا مهجور، أصل مهجور، كل هذه المصطلحات عند النحاة قد يجيء بعضها في القرآن. أما الشاذ استعمالا هذا محل وفاق إجماع، إجماع لا يوجد في القرآن البتة، الذي هو يسمى بالأصل المهجور الذي لم يأتي إلا لفظ واحد عن العرب، وما كان من سائر المنقول عنهم مخالف له، كما ذكرنا في المثال السابق فإنه أهل لأن يؤكرمه، هذا أصل مهجور لا يأتي به القرآن البتة، بل لا يتكلم به إنسان شم راحة في الصحة، لأن الأصل المضطرد هو فإنه أهل لأن يكرم، هذا هو. إذن كونه أولى، المد أولى لماذا؟ لأنه جاء في القرآن. وأما القصر وهو لغة بني تميم لم يرد في القرآن. قال الشارح يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشل لجمع مطلقا، والإطلاق هنا مراده به مؤنث أو مذكرا، يعني ليس رفعا ونصبا وجرا كما قد يأتي في محل في بعض المحال. يشار إلى جمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشل لجمع مطلقا، ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيره، نعم وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل الأكثر، و من ورودها في غير العاقل قوله ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، أولئك الأيام مشار إليه أيام، وهي عاقل أو لا؟ غير عاقل. وفيه لغتان، المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز، والقصر وهي لغة بني تميم، إذن فيه لغتان، لكنه لم يشر إلى أن لغة الحجازي هي أولى لأن القرآن قد جاء بها. ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، هذا متعلق بما بعده. ولد البعد عرفنا ما سبق بذال مفرد مذكر أشر، هذا هل هو في القريب أو البعيد أو المتوسط؟ أطلقه الناظم، حينئذ يحمل على القريب بذا، قريب منك ليس البعيد ولا المتوسط، بذي وذه تيتا، هذا القريب أو لا القريب، وذان تاني، وفي سواه ذين تيني، نقول هذا للقريب. وبأولى أشل لجمع مطلقة، إذن كل ما ذكره ناظم قبل قوله ولد البعد يفهم من قوله ولد البعد أن ما تقدم يستعمل في القريب فحسب، لأن الناظم يرى ابن مالك رحمه الله مخالفا لجماهير أهل اللغة أن المشار إليه له مرتبتان، قرب وبعد فحسب، والجمهور يرون أن المشار إليه له ثلاث مراتب، قرب ووسطى وبعد. هو حذف الوسطى، قال لا يوجد، وإنما هما ثنتان فقط، قرب وبعد. كل ما ذكره قبل قوله ولد البعد فهو للقريب، وكل ما ذكره بعد قوله لدى البعد فهو للبعيد. ولد البعد، إذن كأنه قال وما تقدم هو فيما إذا كان المشار إليه قريبا، والمد أولى، وما تقدم هو فيما إذا كان المشار إليه قريبا. ولد البعد، ولد البعد، وهي المرتبة الثانية من مرتبتي المشار إليه على رأي الناظم انطقاء. ولد البعد يعني ولد الإشارة إلى ذي البعد زمانا أو مكانا أو ما نزل منزلته لتعظيم أو تحقير، وهذه تذكر في كتب البلاغة. لذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، نقول هذا من باب ماذا؟ ذلك، أتى باللام والكاف، هذا للبعيد، هو ليس بعيد، لكن جاء بهذه الصيغة للدلالة على التعظيم، على تعظيم، حينئذ هذا معنى بلاغ لا ندرسه هنا. ولد البعد يعني ولد الإشارة إلى ذي البعد زمانا أو مكانا أو ما نزل منزلته لتعظيم أو تحقير انطقاء، انطقا، نعرف هذه مبدأ عن نون توكيد خفيفة، انطقا بالكاف حرفا. إذا أردت البعيد ولد البعد انطقا بالكاف حرفا، يعني ماذا تقول؟ كي ها هو يقول هكذا، ولد البعد انطقا، انطقا بالكاف حرفا، ها أي ما اسم الإشارة، لابد من التقدير، لابد من التقدير، انطقا مع اسم الإشارة بالكاف، أما الكاف لوحدها لا تكون اسم إشارة. ولد البعد انطقا يعني مع اسم الإشارة، اسم الإشارة بالكافي يعني بمسمى الكافي، بمسمى الكافي حرفا يعني حالة كونه حرفا لمجرد الخطاب، حكم على أن هذه الكاف المتصلة باسم الإشارة أنها حرف، وهذا محل وفاق، أنها حرف محل وفاق لا خلاف فيه. لماذا نبه الناظم عليه؟ نقول نبه عليه لئلا يتوهم أنه ضمير، ليس ببعيد كما قيل في غلامي، قال ذاك كاف هذا ضمير، هذا ضمير، نبه عليه لئلا يتوهم أنه ضمير كما هو في نحو غلامك، ولحق الكاف للدلالة على الخطاب، لحق الكاف اسم الإشارة يعني للدلالة على الخطاب، وعلى حال المخاطب من كونه مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا، يعني الخطاب هذا يدل ذاك ذاك، ذاكما، ذاكم كما سيأتي. وقلنا هي حرف لأنها لو كانت اسما لكان اسم الإشارة مضافا واللازم باطل، لو قلنا ذاك كاف هذه اسم، حينئذ ذا مضاف والكاف مضاف إليه، وهذا باطل. لماذا هو باطل؟ لأن اسم الإشارة لا يقبل التنكير بحال، لا يقبل التنكير بحال. إذن ولد البعد مرتبة البعيد، البعيد التي تلي قريبة عند الناظم، انطقا بالكاف بمسمى الكاف حال كونه حرفا لمجرد الخطاب، أي انطق بالكاف محكوما عليه بالحرفية، وهذا محل وفاق، دون لام، دون لام أو معه، يعني انطق بالكاف حرفا مع اللام أو دون اللام. فماذا تقول؟ تقول ذاك وذلك، ذاك اسم إشارة اتصل به الكاف وهو حرف فقلت ذاك، واضح؟ ذلك باللام أو معه، دون لام أو معه، فيلتحق هذا الكاف باسم الإشارة دون لام وهي لغة تميم، دون لام ذاك أو معه يعني مع اللام وهي لغة أهل الحجاز، إذا قيل هذا تميم مباشرة مقابله أهل الحجاز، دون لام أو معه، فقل ذاك أو ذلك. واختار ابن الحاجب أن ذاك ونحوه للمتوسط، للمتوسط. إذن هذا مبني كلام الناظم في التسوية بين الكاف واللام والكاف أنهما في مرتبة واحدة، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون ما كان مجردا عن اللام والكاف للمرتبة القربى، وذو الكاف فقط للوسطى، وذو اللام للبعدة. وهنا سوى بين الثنتين بالكاف دون لام أو معه، إذن ذاك وذلك في مرتبة واحدة، والجمهور على أن ذاك للوسطى وذلك للبعدة. لا خلاف أن المجرد من اللام والكاف للقريب، واضح؟ لا خلاف أن المجرد من الكاف واللام أنه للقريب، اتفقوا عليه، ذا نقول هذا للقريب. ثم اختلف فقيل ما فيه الكاف وحدها أو مع اللام كلاهما للبعيد، الذي ذكره الناظم ما كان بالكاف وحدها أو باللام معها أنه للقريب. كيف هذا؟ ليس للقريب، أنه للبعيد، لأن المرتبة عنده ثنتان فحسب، مرتبة ثنتان فحسب، قربة وبعدة. ثم اختلف فقيل ما فيه الكاف وحدها الذي أشار إليه بقوله دون لام أو مع اللام أو معه كلاهما للبعيد، وهذا اختيار الناظم رحمه الله تعالى، وليس للإشارة سوى مرتبتين، صححه ابن مالك. واحتج له بماذا؟ احتج له بأن المشارة شبيه بالمنادى، شبيه بالمنادى، لأن المشارة إليه هذا أشبه ما يكون بشيء محسوس، بل هو محسوس، والمنادى كذلك يكون شيئا محسوس، فهو أشبه ما يكون بالمنادى. قال والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان، ليس له إلا مرتبتان. وإذا كان اسم الإشارة شبيها بالمنادى والمنادى بالإجماع ليس له إلا مرتبتان، حينئذ المشبه به ينتقل حكمه إلى المشبه، هذا الأصل. أما قلنا قاعدة العرب أن الشيء إذا أشبه شيئا أخذ حكمه، ليس هذه قاعدة؟ حينئذ أشبه اسم الإشارة المنادى، والمنادى بالإجماع، والإجماع ده فيه نظر، بالإجماع أن له مرتبتين، إذن اسم الإشارة له مرتبتان، فلحق بنظيره، هذا أولا. وبأن الفراء نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكاف، ذلك ليس عندهم استعمال اللام مع الكاف، عند من هذا؟ عند بني تميم، هذه مقدمة. والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام، ها؟ ليس عندهم استعمال الكاف بلا لام، عكس بني تميم، ها؟ عكس بني تميم، نعم، بنو تميم ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام، ما يجمعون بين الكاف واللام، عندهم ذاك وليس عندهم ذلك، يستعملون ذاك ولا يستعملون ذلك، يعني لا يجمعون بين اللام والكاف، عكسهم من؟ حجازيون. حجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام، يعني في اللزوم، الحجازيون لا يستعملون الكاف إلا مع اللام، ذلك. هذه اللفظة ليست موجودة عند بني تميم، قضية مركبة. فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان، لأنه إذا كانت ذاك للقربة فحسب، حينئذ بماذا يشير بنو تميم للبعيد؟ ليس عندهم ذلك. وكذلك الحجازيون ليس عندهم إلا ذلك، ماذا يقولون في ذاك؟ لزم من هذا من تركيب اللغتين ألا يكون للمشار إليه إلا مرتبتان فحسب. ولزم على القول بأن المراتب ثلاثة أن التميميين لا يشيرون إلى البعيد لأنه ليس عندهم ذلك، عندهم ذاك فقط، كيف يشيرون إلى البعيد؟ ها؟ ما في لغة مولدة. والحجازيين لا يشيرون إلى المتوسط، لا يشيرون إلى المتوسط، هذا دليل. أيضا بأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف، لا وجود له في القرآن، لا لم يوجد اسم إشارة مجرد من اللام دون الكاف، فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع، هذا ليس بلازم، قد يوجد شيء في اللغة ولا يوجد في القرآن، كل ما جاء في القرآن فهو في لسان العرب، وكل ما جاء في اللغة حينئذ ينظر فيه، إن كان شائعا مطردا حينئذ إذا وجد في القرآن لا إشكال فيه، وإذا وجد في لسان العرب ما هو مطرد ولم يوجد في القرآن عدم وجوده في القرآن لا نستدل به على إبطاله في لسان العرب، قضية عكسية، قضية عكسية. ولذلك الشيخ الأمين رحمه الله قال لو ثبت المجاز في لغة العرب لا يلزم أن يثبت في القرآن، لأنه ليس كل ما جاء في لغة العرب لابد أن يأتي فيه في القرآن، هذه قضية نعكسها، نقول إن وجد في القرآن ما هو الشائع في لسان العرب توافقا، وهذا هو الأصل فيه، أن القرآن نزل بلسان العرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فمن ادعى أن هذا القرآن اشتمل على شيء مضطرد في لسان العرب لا يحتاج أن يقيم دليل، لا يحتاج إلى أن يقيم دليل، الذي ينفي هو الذي يقيم الدليل. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان العرب، فإذا كان الشيء شائعا في لسان العرب مضطردا في لغة العرب ووجد في القرآن حكم الله عز وجل بأن القرآن هذا نزل بما شاع وانتشر بلسان العرب، حينئذ لا نحتاج إلى دليل، هذا واضح هو الأصل. من قال هذا شائع في لسان العرب وكثير ومضطرد ولا يوجد في القرآن ائتي بالدليل، خاصة مع من أثبته، حينئذ القضية تكون عكسية. إذن هنا قال لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف، فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير الجامع، هذا دليل ضعيف لا يستدل به، قد يوجد في القرآن ما هو شائع في لسان العرب وقد يوجد في لسان العرب ما وهو شائع وليس في القرآن، هذا لا بأس به، قد يكون في لسان العرب ما هو شائع ومضطرد ولم يكن له مثال واحد في القرآن. لكان القرآن غير الجامع لوجوه الإشارة، فإنه لو كانت المراتب ثلاثة لم يكتفى بالتثنية والجمع بلفظين، وأكثر النحاة على أن الإشارة على ثلاث مراتب، هذا محل وفاق، ورجح الصبان ما ذهب إليه الناظم وكذلك السيوطي في عقود الجمان وغيرها. إذن بالكاف حرفا دون لام أو معه، دون لام هذا عند الناظم مساويا لقوله أو معه لأن المرتبة واحدة، وعند الجمهور دون لام هي القربة أو معه هي الوسطى، هي الوسطى. واللام إن قدمتها ممتنعة، واللام ممتنعة متى؟ إن قدمت ها، يعني ها التنبيه، ها التنبيه، إن تقدمت اللام فهي ممتنعة، فهي ممتنعة. واللام هذا مبتدا، وقوله ممتنعة هذا خبر. إن قدمت ها، إن حرف شرط، وقدمت هذا فعل الشرط والتفاعل، وها قصد لفظه فهو مفعول به، والجواب محذوف فهي ممتنعة، فهي ممتنعة دل عليه الخبر. وتمتنع أيضا مع التثنية والجمع إذا ما مد، إذا ما مد. قال الشارح تصور ما ذكره، وأشار بقوله ولد البعد انطقاب الكافي إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد، فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، يعني ما تقدم هذا اللفظ ولد البعد يشار به عند الناظم إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك أو الكاف واللام نحو ذلك. وهذه الكاف حرف خطاب، حرف خطاب، ف فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. حرف يبين أحوال المخاطب، يبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، لأنك تقول ذاك، ذاك مخاطب واحد وهو مفرد، ذاك، ذلكما، ذلكما، ذلكم، ذلكن، ذاك، ذاك، ذاكما، ذاكم، ذاكن، ذا والكاف، ثم تلحق به باعتبار المخاطب، باعتبار المخاطب إن كان المخاطب مشار إليه، لا ليس المخاطب، باعتبار المشار إليه. إن كان مؤنثا قلت ذاكي، وإذا كان مذكرا قلت ذاك، إذا كان مثنى ذاكما، ذاكن، ذاكم، إلى آخره. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها، كاف وحدها، ولا تأتي باللام، لذا قال واللام إن قدمتها ممتنعة، أما مع الكاف فغير، غير ممتنعة. فتقول هذاك، رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك، هذاك الطراف الممدد. تصحب هاء التنبيه المجرد من الكاف كثيرا، قاعدة، تصحب هاء التنبيه المجرد من الكاف كثيرا، نحو هذا وهذه، هذا وهذه. والمقترن بالكاف دون اللام قليلا تقول هذاك، هذاك، ولا تدخل مع اللام بحاله. إذن تأتي الكاف مع تأتي هاء التنبيه مع المجرد من الكاف، وهل تأتي مع المتصل باللام؟ الجواب لا. والمقترن بالكاف دون اللام أقل من المجرد. إذن المراتب كم؟ ثلاثة. أولا تصحب هاء التنبيه المجرد من الكاف كثيرا، هذا، هذا ليس فيه كاف ولا لام، هذا هو الكثير، وهذه نقول هذا كثير. ثم يليه على قلة هاء التنبيه مع الكاف هذاك، لكنه أقل من الأول. الثالث، هل تدخل اللام مع اسم الإشارة الذي تقدمت عليه هاء التنبيه؟ الجواب لا، ولذلك قال ولا تدخل مع اللام بحال، فلا يقال هذلك. وعلله ابن مالك بأن العرب كرهت كثرة الزوائد. فائدة، تفصل هاء التنبيه من اسم الإشارة بأنا وأخواته من ضمائر الرفع المنفصلة كثيرا، ها أنا ذا، هذا، فصلت بين ها واسم الإشارة بأنا، ها أنا ذا، ها أنتم أولئي سابق معنا، ها أنا ذا، وها نحن أولئي، قال تعالى ها أنتم أولئي، وبغير الضمائر المذكورة قليلا، فقلت لهم هذا لها ها وذا ليا، فوصل بالواو. ولا يجوز الاتيان بالكاف واللام فلا تقول هذلك. وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان، قربة وبعدة كما قررنا، والجمهور على أن له ثلاث مراتب، قربة ووسطى وبعدة. قربة ولها المجرد من الكاف واللام، ووسطى ولها ذو الكاف ذاك، وبعدة ولها ذو الكاف واللام، فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لام مجرد كذا وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه كاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعد بما فيه كاف ولام نحو ذلك. المثنى لا تدخل عليه اللام، وكذلك الجمع على لغة المد، وتصح على لغة القصر وهي لغة تميم. لا تدخل اللام على الكاف مع جميع أسماء الإشارة، بل المفرد مطلقا نحو ذلك وتلك، ومع أولى مقصورا نحو أولاك وأولئك، وأما المثنى مطلقا وأولاء الممدود فلا تدخل معها اللام. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دال المكان، وبه الكاف صلة في البعد، أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن، هن في الأول وهن في الثاني، قدمت أخرت لا بأس. وبهنا أو للتخيير، ها هنا أشر إلى، هنا قال أشر إلى، بذال مفرد مذكر أشر، قلنا اللام هناك من معنى إلى، لأن أشر يتعدى إلى مدخوله بإلى لا باللام، وهنا عداه بماذا؟ بإلى، دل على أن ذاك التأويل في محله. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دار المكان، يعني إلى قريب المكان، يعني يشار إلى المكان باسم الإشارة. ثم هذا المكان قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، بهنا أو ها هنا تشر به إلى المكان القريب، يشار للمكان القريب بهنا، وهو لازم للظرفية، يعني هنا هذا لازم للظرفية، فلا يقع فاعلا ولا مفعولا ولا مهتم. مثل عند، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، هذه ملازمة للظرفية ولا تجر إلا بمن وإلى. نحو تعالى من هنا إلى هنا، تعالى من هنا إلى هنا، هنا هذا يشار به إلى المكان القريب، وهو ظرف ملازم للظرفية، ولا يدخل عليه من حروف الجر إلا من وإلى. هذا المثال شامل للنوعين، تعالى من هنا إلى هنا، حينئذ هذا إشارة إلى مكان قريب. وبهنا أو ها هنا، هنا قدم الجار المجرور بقوله بهنا على قوله أشر، لا للحصر، يعني حصر الإشارة إلى المكان في هذه الألفاظ، وإنما هو من حيث كونه ظرفا للفعل، من حيث كونه ظرفا للفعل، فإنه من هذه الحيثية لا يشار إليه إلا بها، فلا ينافي صلاحية أسماء الإشارة المتقدمة لكل مشار إليه، ولو كان مكانا وقع غير ظرف. يعني لا يشترط في الإشارة إلى المكان أن يكون بهذه الألفاظ بحسب، بل قد يشار إليه بما سبق، بما سبق، وإنما كانت هذه مخصصة في هذه الموضع لأنها أليق، أليق، لأنها هي الأصل، وما عداها لا مانع من أن تستعمل في مثل هذه المعاني. وبهنا أو ها هنا، هنا هذه بدون ها تنبيه، يعني مجردة من ها التنبيه، ولذلك يوقف عليها بهنا، يعني تحذف الألف صير ها سكت، هنا هنا. وبهنا أو ها هنا المسبوقة بالها، أشر إلى دال المكان، يعني المكان القريب، إن ها هنا قاعدون، إن ها هنا، هذا إشارة إلى مكان قريب قاعدون. وبه الكاف صلة في البعد، إذن ذكر اثنين للقريب، وليس عنده إلا مرتبتان، قرب وبعده، هنا وها هنا للقريب. وبه، به يعني بهنا أو ها هنا، الكاف صلة، يعني الكاف المتقدمة بالكاف حرفا، صلة يعني صلا، صلا في البعد، فقل هناك أو ها، أو ها هنالك، ها هناك، لا تقول هناك أو ها هناك، يعني مع اللام، مع هاء التنبيه ودون هاء التنبيه، هنا هذه مجردة عن الهاء، تقول هناك به الكاف صلة، هنالك، ها هنا، ها هناك، حينئذ تأتي به بالكاف. وبه الكاف صلة، يعني تلحقه لواحق ذا، تقول هناك وها هناك، هناك وها هناك، فيه ثقل. في البعد أو بثم فه، يعني إذا لم تأتي بها هنا أو هنا موصولة بالكاف، تأتي بثم، ثم هذه للمكان البعيد، ليست بالمكان القريب، بفتح الثاء والميم مشددة، وليست هي ثم، ثم هذه حرف عطف تفيد التراخي، وأما ثم بفتح الثاء وتشديد الميم فهي ظرف. أو بثم، بثم في الوقف يقال ثم، ها سكت، ثم فه أينطق، أو قل هن، أو بزيادة اللام مع الكاف بهنالك انطقا، هذا على لغة أهل الحجاز. أو هن، هن، أو هن، تأتي بهذه الألفاظ كلها مشارا بها إلى المكان البعيد. أما المكان القريب فليس له إلا لفظان عند المصنف في هذا التركيب، معنا في البيت، وبهنا أو ها هنا، هذا للقريب. وبه الكاف المتقدمة صلة في البعد، فقل هناك أو ها هناك. أو بثم فه، يعني انطق بثم، وهذا للمكان البعيد. أو هن، أو بهنالك انطقا، أو هن، أو هن، إذن تلحقه لواحق ذا، تتصل به هذه الألفاظ لواحق ذا، وهو الكاف وحدها في التوسط أو البعد على القولين، والكاف مع اللام في البعد، وتدخل هذا التنبيه في هنا بكثرة وهناك بقلة، ولا تدخل في هنالك. وقد يقال في هن المشددة هنت، هنت هذه مشددة ساكنة التاء، وقد يشار بهنا وهنالك وهن المشددة للزمان كما يشار به للمكان، كقوله هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون. يدل على ذلك قوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وقوله هنالك تبلو كل نفس، هنالك نقول هذا استعمل في الزمان، الأصل فيه أنه يستعمل للمكان، وجاء في هاتين الآيتين مستعملا به في الزمان. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة. قال المصنف الشارح يشار إلى المكان القريب بهنا، ويتقدمها هاء التنبيه. إذن قوله أو للتخيير، وبهنا أو ها هنا للتخيير، يعني سواء جردتها عن هاء التنبيه أو أوصلتها بها، ويتقدمها هاء التنبيه فيقال ها هنا، ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن وهن، يعني بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون، وبثم وأزلفنا ها ثم الآخرين، هنا اسم مكان ظرفه اسم إشارة، وهنت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط وما بعده للبعيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.